معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي. محدش عنده قلب بريء، محدش طبطب على المخاليل، محدش طبطب على المخاليل، محدش كان قلب رحيم، محدش قاوى في قلبه يتيم، محدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، محدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، محدش مسح الدمع الجرحة من عيد لا بتشكي ولا بتروح، محدش عمل الخير لله حتى بكلمة تلل الريح، محدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. يا منافع كوبايتين شربات تصبهم من الإزازة طوال. ايه رأيك يا رشا يومين وننزل على مصر؟ وحشتك شوفتك سعاد. وحشاني قوي قوي يا عبد، مش عارفة قلبي واكني عليها ليه كده. بس عشان انتي مش متعودة على بعدها يا ضناي. طيب ايه قولك ان كامل به وعدني انها ما تخدمش في البيوت بعد جوازي. يا ريت يا عبدو، انا نفسي سعاد تبقى معايا على طول. خلاص يا رشا، وانا مش هشغلها بعد ما تتجوزي، وفي اي وقت تحب تشوفيها هتشوفيها، بلا خدمة في البيوت بلا وجع قلب. احنا يا اخويا كان جابرنا على شغله الا الشديد القوي. بس خلاص بقى بلا الشديد القوي بلا بتاع، وراح من الرجعة بكرة يا ممرعي مش هتلاقي شدة بإذن الله. يلا حبيبتي يلا نوع، خدي شاهد وطلعي انت يا وبال ما اوصل مشوار لحد النقل. مش معقول تسدنا في يوم زي ده يعني اهب؟ يوم زي ده يعني ما هو يوم زي كل الايام. يعني اليوم ده ما يفكركش باي حاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ الو. لا انا هقابلك في النقابه بعد ساعه ان شاء الله. اصلا ايه ده، انت هتسيبنا برضو؟ ما انت سامعه يا نوع اهو، سامعه ان عندي ميعاد في النقابه. خلاص براحتك يا اهب، بس كنت عايز اقولك ان زي النهاردة من 10 سنين كنا واقفين الوقفة دي من غير شهد، واول مرة ندخل شقتنا. يلا يا شهد يا حبيبتي. علم بقى في الورطة دي النهاردة عيد جوازنا. لا استني ايه، انا اروح المصلحة دي الاول وبعدين لما ارجع هبقى اصلحها. على فين يا دكتور؟ اطلع على العيادة يا محمد. تحت امرك يا دكتور. خلاص يا سعاد بقيتي احسن النهارده؟ الحمد لله يا ستي. طيب يا سعاد اهو اتفرجي على التلفزيون لغايه ما نروح مشوار انا وستك، اوعي تنامي. حاضر يا سيدي. وحشاني قوي رشا. أيوة يا ترى انت عامله ايه دلوقتي؟ مين كامل ده؟ انا اول مره اشوفه. هو انت يا كوكا؟ ايوه انا. انا عارف ان ست سرايا مش هنا، شايفها راكبه العربيه هي وشوكت بيه.